بالله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، احنا وقفنا عند فصل في سنن الفطرة. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث. سنن الفطرة باب من الأبواب التي يضعها الفقهاء دائما في أبواب السواك، والمناسبة أن السواك يشرع للتنظف فهو مطهرة للفم، فجعلوا في كل سنن الفطر التي أصلا شرعت وكان مقصدها في التشريع هو التطهر والتنظف. فيسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الإبط بالباء ساكنة ومكسورة. ويسن أيضا النظر في المرآة وقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الحديث ده ثابت والدعاء به ثابت، ولكن لم يثبت أنه مقيد ومقيد بالمرآة، ولكن وأيضا في زاد: وحرم وجع النار. ولكن نظر في المرآة من باب التنظف، إنسان يكرم شعره، وورد عن السلف وعن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكرمون شعورهم عن طريق أنه النظر في المرآة. والتطيب بالطيب، لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء يعني عشان حاجة لما تخلص. فالاكتحال للتداوي وليس للتزين. وحف الشارب وإعفاء اللحية أيضا هذا من السنن لحديث ابن عمر مرفوعا: خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. لما نقول من السنن يدخل فيها الواجبات ويدخل فيها المستحبات، لأن السنة كلمة عامة. نقول أن إطلاق اللحية سنة يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تنقسم إلى واجب ومستحب. ماشي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان، والختان واجب، وقال هي من سنن الفطر. والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء، هذه كانت الاستنجاء من الواجبات. فالمقصود أن كلمة سنة عامة تنقسم إلى سنة واجبة وسنة مستحبة. فلما يقول حف الشارب وإعفاء اللحية وقال خالف المشركين، فمخالفة المشركين ليس من وجه إعفاء اللحية، إنما هو وجه من وجه إيه؟ حف الشارب. مفهوم؟ بعض الناس يقول أن المشركين يلتحون كالقساوسة. نقول نحن مأمورون بمخالفتهم بأمرين: بإعفاء اللحية وحف الشارب. أما المشركون من عفى اللحية منهم فلا يحف شاربه، ومنهم من لا يعفو اللحية أصلا. فإذا نحن نخالف من أعفى اللحية ونخالف من لم يعفي اللحية. فمخالفة المشركين في هذا الأمر بأمرين: بإعفاء اللحية، كلمة الإعفاء أو أوفوا وفروا، كل دي ألفاظ وردت بإطلاقها. قساوسة يطلقون لحاهم ولكن لا يأخذون من شواربهم، فالمخالفة لهم والأخذ من الشارب. فلو أنت قدامك رجلين ملتحين ولا تستطيع التمييز بينهما، أحدهما مشرك وأحدهما مسلم، تميز عن طريق إيه؟ شاربه. فهذه سبب يعني وجه المخالفة. إعفاء اللحية هل إعفاؤها يكون فيها من حاضر؟ إعفاء اللحية من السنة، سنة يعني في يعني سنة أو واجبة أو مستحبة، ولكن أجمع العلماء على أن إطلاق اللحية رحمكم واجب. أجمع العلماء على أن حلق اللحية محرم. هذا لفظ ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال: واتفق المسلمون على أن حلق اللحية للرجل مثله لا تجوز. ده نص مين؟ ابن حزم نقل اتفاق العلماء على أن حلق اللحية مثله ولا تجوز. مثله يعني تشويه، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالقتلة، تقطع مناخيره تقطع أذنه. فكذلك الرجل إذا حلق لحيته فقد مثل بنفسه. مثله يعني مش حرام بس، ده مثله يمثل بوجهه، يمثل، والتمثيل هو التشويه، تشويه الوجه. فده أول نص إجماع ورد عن ابن حزم. وابن حزم مات في القرن الخامس سنة 456. ونص الإمام الشافعي في الأمة على حرمة حلق اللحية، فضلا على الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة ليس عندهم خلاف في حرمتها، ولكن ورد عن الشافعي، متأخرين الشافعية كالرملي وابن حجر الهيتمي، قالوا أنها حلق اللحية يكره، حلق اللحية مكروه. وهذه الروايات أو منصوصات هذه هؤلاء العلماء تشبث بها بعض الناس الذين يتمسكون بحلق اللحية، ويقول أن متأخرين الشافعية قالوا بأنها مكروهة. وهذا الكلام مردود عليهم، فلا كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنصوص الشافعي في الأم على حرمتها. فإذا حرمة حلق اللحية بإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم، لم يختلف أهل العلم في في أن حلق اللحية حرام لغاية القرن العاشر، حتى قال ابن حجر الهيثمي أو الرمي بالكراهة، ونسب هذا الكلام للإمام النووي والرافعي، ولكن هذا الكلام مردود بإجماع أهل العلم، فإن ابن حزم نقل الإجماع قبلهم بمدة. حف الشارب معناه له معنيين: قصه وجزه. القص والجز. القص هو أن يقص الشارب، أن يقص الشارب حتى يرى، حتى يرى بياض الشفة السفلى، يعني يتركه ويقص ما فوق الشفة، ده قص الشارب. أما جزه فورد عن ابن عمر أنه كان يجز الشارب حتى يرى بياض جلده، بياض الجلد اللي تحت. فإذا قص الشارب فيه سنة وجهان: الوجه الأول قصه، كان عمر بن الخطاب له شارب كبير يفتله إذا غضب، وكان يحفه، من الحف جاء على حف كحفة النهر، يحفه يعني يأتي أسفله ويقص من الأسفل. أما الجز الشارب ورد هذا نص وهذا نص. أما حلق الشارب بالكلية فلم يرد فيه نص، بل الإمام مالك كان يعاقب فيه ويقول يعزر من حلق شاربه، إنما يقص القص بالمقص أو حتى بالمكنة رقم زيرو، فيبقى نبتة صغيرة تساوي مقدار سمك المكنة، سمك حديدة المكنة لها سمك صغير جدا اللي هي رقم زيرو، ده يجوز أن يفعل ذلك ويجوز أن يفعل ذلك، فله فيه أمران. وقلنا إعفاء اللحية، طب الإعفاء اللحية هل إعفاء اللحية فوق القبضة؟ فوق القبضة ما زاد على القبضة يجوز، يجوز أن يأخذ منها، وهو هنا نقول من الكلام وحرم حلقها، ذكره شيخ تقي الدين قاله في الفروع، حرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، ما زاد عن القبضة لا بأس أن يأخذ منها لفعل ابن عمر رضي الله عنه وأيضا أبو هريرة، فهذا لا بأس أن يأخذ ما زاد عن القبضة، ولا يجب عليه أن يأخذ، في فرق بين لا بأس ولا يجب. لا بأس يعني يجوز هذا ويجوز هذا. أما بعض أهل العلم قال بوجوب الأخذ ما زاد عن القبضة ويجب عليه أن يأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة تغطي صدره صلى الله عليه وسلم. أما ورد ما ورد عن ابن عمر فهو من فهمه، ابن عمر كان مجتهدا ففهم أنه إذا حج أو اعتمر حلق رأسه وقصر لحيته، من يجمع بين الحلق والتقصير، فكان يأخذ ما زاد عن القبضة، يقبض هكذا ويقص ما زاد عن القبضة، فهذا لا بأس، هكذا قال الجمهور. أما ما أسفل القبضة يعني يحلق أو يقص بحيث أن تبقى لحية قصيرة، فهذا لا شك في تحريمه، ماشي، هذا محرم، وهي لحية المخنثين، تجد أنه قرأ أنه يحرم حلقها ولا يريد أن يطلقها ولا يريد أن يحلقها، فوقف بينهم، فخير الذقون إشارة تكون، فيعني إيه يعني تجده من بعيد شبه ملتحي، وإذا قربت إليه تجد إنه هو يعني بقايا من بقايا اللحية، وهذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان وافر اللحية، وافر اللحية، وحلق اللحية كان مستبشع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستبشع. حديث كسرى لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فمزقها، ثم بعث إلى ملك اليمن وقال له ابعث له رجلين فليأتيني به. صلف كسرى بعث إليه من اليمن لأنها قريبة من الجزيرة من الحجاز، فبعث إليه رجلين وكانوا حالق اللحية، كان الفرس يحلقوا لحاه، كانوا حالقوا اللحية. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم حالق اللحية أشاح بوجهه، طير وجهه ناحية التانية، وقال: من أمركما بهذا؟ قبل أي كلام، يعني من أمركما بحلق اللحية؟ فقال: ربنا، يعني كسرى. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: فأما ربي فقد أمرني بهذا باللحية، اذهبا وأتوني غدا. فراحوا، وقمت يوم قال: إن ربي قتل ربكما الليلة، صلت عليه ابنه فقتله، اللي هو كسرى. كان هذا أول أذن من آذان زوال مملكة الفرس. فالمقصود من الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام ده، شوف حرب بين الفرس اللي هي عملاقة المشرق في هذا الوقت، والعرب كانوا حفنة، يعني لو جاء الفرس لاكتسحوا العرب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بمقدمهم، إنما قال لهم إيه أول ما شاف: من أمركما بهذا؟ فهذا دليل على استبشاع الشرع مش العرف، لأن بعض المعاصرين قال إيه المسألة عرفية، بس الفقهاء لما ضيقوا في حلق اللحية، لأن كان أياميهم حلق اللحية أمر منتشر، أما دلوقتي إعفاء اللحية أمر منتشر، أما دلوقتي حلق اللحية أصبح ده الملتحي بيبقى إرهابي. ما يعني فالصح إن إحنا نجري مع العرف. النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده يكون صح لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفه، قال إيه؟ خالفوا المشركين، وقال للرجل: من أمركما بهذا؟ فقال: ربي أمرني بهذا. فمعنى كده أن الأمر شرعي وليس عرفي، ليس من باب الذوقيات والعرف والشكل المجتمعي وغير ذلك. السيخ بيطلقوا لحاهم ولم يتكلم أحد في العالم أنهم إرهابيون، ورمز إطلاق اللحية عند السيخ رمز إرهابي أصلا، لأن السيخ عندهم عقيدة أنه لا يحلق شيئا من رأسه حتى يقتل مسلما، فإن قتل مسلما حلق. وهو اللي برا هيفضل على طول كده؟ يعني أكيد هيمشي يعني. فالمقصود من هذه الروايات كلها أن حلق اللحية أمر مستبشع عند الصحابة، وأصبحت المجتمعات الآن مقرة به، وأصبحت اللحية الآن بقت يطرد من العمل عشان ويفصل عشان اللحية، وهذه محادة لله وللرسول، ويعلمون أن اللحية من السنة، ويعلمون أن الملتحي متدين، ويعلمون أنه ما أطلق لحيته إلا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخافون من انتشار هذا الفكر بين الأوساط، رغم أن الأمان لا يأتي إلا من عندهم. لما حصل انفلات أمني، من الذي حمل المجتمع؟ الملتحون، هم وقفوا في لجان شعبية واستحملوا الإهانة من البلطجية والإهانة من غيرهم وغيرهم، ولكن أقصد أن أول من نزل هم الملتحون. ولكن هي يعني قضية الحق والباطل، قضية منتشرة من زمان وستستمر إلى الأبد. فلابد الإنسان أن يصبر على ما يؤذى بسبب تدينه. فالمقصود من اللحية فيها أن الأمر ما كان أن ينتشر اللحية إلا بتمسك المتدينين بها. كان من فترة حصل أن البلطجية كانوا كل ما يشوف واحد ملتحي يؤذوه، فبعض الإخوة قرروا أن يحلقوا لحاه، وهذا نذير سوء، نذير سوء. الأخ يفكر في ذلك، وكان من 40 سنة كان إذا نظرت في الملتحين تجد 1 أو 2 أو 3 في كل بلد، في كل محافظة، مش هقول في كل قرية، والآن تجد المئات أو الألوف في كل قرية، صح؟ بسبب صبر هؤلاء 3 أو 4 من 40 سنة وهم أحياء الآن، ولكن لما صبروا في الأول انتشر هذا الأمر. فإذا صبرت سينتشر، بلا شك، لأن هذا دين الله عز وجل، والله عز وجل ينصر دينه. فالمقصود أن الإنسان يصبر على الحق، وإن شاء الله الله عز وجل ويتمسك به حتى لو أوذي في ذلك. والختان واجب على الذكر والأنثى، لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال للرجل صلى الله عليه وسلم، الرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. شعر الكفر اللي هو كانوا شعر يطلق في الجاهلية تعبدا للأصنام، فكان صورته أنه هو يحلق مقدم رأسه ويترك بقية الشعر تذللا لأصنامهم، تذللا لأصنامهم. والعرب من أعجب ما سمعت عنهم، الشيخ المغمسي قال: العرب كانوا لا يحلقون رؤوسهم تعززا، إن هو ما يقعدش قدام الحلاق ويوطي راسه، عنده عزة، فمش حالق راسي، إن أنا ما أوطي راسي كده قدام الحلاق مش حالق راسي. فكانوا يتعززون بذلك، ومع ذلك ذلوا أنفسهم لإيه؟ للأصنام. فكانوا يحلقون مقدم رأسهم تذللا للأصنام. فمعنى كده إن حب التدين عند العرب حتى لو أذلوا في ذلك. ولذلك لما صاروا على الطريق المستقيم ضحوا بأرواحهم وتحملوا الذل أو المذلة من الناس حتى أعزوا بدين الله عز وجل. فقولي ألقى عنك شعر الكفر، يعني لا يجوز للمسلم أن يفعل في شعره بغير ما أمر به من الله عز وجل. كان في حلقة معينة من الحلقات التي يقلدها الشباب ويفتتن بها، يقلد لعيب كورة أو يقلد ممثل أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. الختانان هنا ختان الرجل وختان المرأة، فمعنى ذلك أن المرأة كانت تختتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منتشر في الجاهلية ها ختان الرجل وختان المرأة، وجاء الإسلام أقره. وهذا الختان كان منتشر في الجاهلية من بقايا ملة إبراهيم، فكانت هناك امرأة ختانة تسمى أم عطية تختن النساء، شغلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمز إليه بملك الختان عند النصارى، إن هو هذا الرجل في أمة تختتن، فكان لا يختتن في هذه البلاد إلا اليهود وقريش العرب. فكانت تظن النصارى أن هذا النبي سيبعث إما في اليهود إما في العرب، أنهم كان يختتنون. فالختان كان منتشر في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وانتشر بعد ذلك للرجل وللمرأة. ودليل على أن النساء كنا يختتننا، وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، لا حج للرجل ولا صلاة إذا لم يختتن. طبعا قضية الختان بقت معركة، تجد أن الختان مش من الختان، يعني قضايا الأمة انتهت، ولكن هناك اتفاقيات دولية بحماية المرأة ضد العنف، والدول الغربية قررت أن الختان من العنف الذي يكون ضد المرأة. فللأسف بعض علماء السلطة طوعوا هذا الدين لإنتاج هذا الفكر الغربي. فالمفروض بدل ما يقوم ويقول يدافع عن دينه يغير ويبدل عشان خاطر إيه يوافق الاتفاقات الدولية، وهذا للأسف الشديد. ولكن حتى بقى في قوانين لتجريمه وقوانين لشطب من نقابة الأطباء من قبض عليه متلبسا وهو يختن امرأة، مع انه هو لو عملها طبعا في بيحبشها لك بحاجات عاطفية، ماشي، واحدة ماتت من الختان، واحدة جالها نزيف، رغم ان العمليات التي هتجيب لي بتاع زي ده. نعيد المنكرات في باب سنن الفطرة. هناك منكر من المنكرات انتشر بين النساء وهي تربية الأظافر. والأظافر من سنن الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقليم الأظفار للرجال وللنساء. ولكن هناك انتكاسة في هذه السنة. بحيث أنه كثير من النساء قلدت الغرب في أنها يرمز إليها برمز الرقة اللي هي تطويل الأظافر برمز رقة المرأة، وكلما طالت أظافرها كلما ازدادت رقة كلما ازدادت رقة، وهذا من الانتكاس. فإن المرأة مأمورة بما يؤمر به الرجل، وهذا أيضا في مدخل كده غربي اسمه الاتيكيت. الاتيكيت هي الآداب العامة للتعامل. الآداب العامة للتعامل. الرجل لابد أن يتعلم هذا الاتيكيت ليعامل فيه الآخر. ولكن الاتيكيت ده بيكبر قوي عند النساء. يعني عند التعامل مع النساء. فالاتيكيت التعامل مع النساء وإن هو إذا سلم عليها قبل يده. قديما. أما دلوقتي فيقبلها هي. فعلا هو ده الاتيكيت. تسلم الراجل تسلم على الراجل ما تبسوش. اذا سلمت على المراه تقبلها. الرجل يقبل النساء ولا يقبل؟ ده الاتيكيت. وهذا الامر طبعا هو مدخل شيطان، ولا يجوز للمسلم ان يتعلم هذا الامر. فهي عادات غربيه، المفروض يتعلم اداب الاسلام، الاتيكيت الاسلامي، ان هو اذا وجد امراه لا يسلم عليها اصلا، لا يسلم عليها بصفحة أصلا. فهو هناك فرق شاسع بين هذا وهذا. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. هذا هي الآداب العامة للمسلمين. الأمر الثاني الذي انتشر وهو مراكز إزالة الشعر بالليزر. هذا أيضا انتشر بين النساء، وفيه حرمة بأن المرأة تباشر عورة المرأة، تباشر عورة المرأة وتضع عليه بعض على العورة بعض الكريمات المخدرة، ثم بعد ذلك تستعمل نبضات الليزر في إزالة الشعر في العورة، وهذا محرم لمباشرة العورة. البديل عنه ممكن في الآن يباع مكان إزالة الليزر بيتي، استعمال شخصي في البيت. فإن كانت تستعمل هذا فهذا لا بأس هو من إزالة الشعر، إلا إن الأفضل ألا تستعمله. الأفضل أنها تستحد وتحرق العانة، فلها أجر في كل مرة تفعل ذلك. باب الوضوء مناسبته أنه هو أتى بعد سنن الفطرة والسواك، لأنه أهم أبواب الطهارة. ولا تصح صلاة عبد إلا إذا توضأ. والوضوء له شقين. الشق الأول أنه من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بالوضوء. ولذلك جاء يعني سائر الفقهاء على وضع أبواب الوضوء قبل الصلاة في كل أبواب الفقه تقريبا. هناك شق آخر للوضوء، وهو أن الوضوء عبادة في حد ذاته. الوضوء له فضل ولأنه طهارة. فنأتي على فضل الوضوء سريعا ثم ندخل في أبواب الوضوء. من فضل الوضوء أنه لا يحافظ عليه إلا مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فيعتاد المسلم دائما أنه إذا أحدث توضأ حتى يكون دائما داخل في هذا الحدث. الفضل الآخر أن الوضوء يكفر الذنوب. فروى عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه،

اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. الشعار اللي هو الملابس التي تلي الجلد، الملابس الداخلية التي تلي الجلد تسمى شعار، فيأتي ملك فيبيت في هذه هذا الشعار. هذا جملة من فضل الوضوء، وإحنا يعني نحث الناس فضل الوضوء حتى لا يستشعر الذي يتعلم الفقه أن الأحكام، الفقه عبارة عن أحكام فقط. لابد من حث ذاتي للعبد أن يفعل هذه الأشياء ترغيبا له في الآخرة. هناك فجوة، تجد أن الأخ يدرس الفقه وتجد يعرف هذه الأحكام ولا يطبقها ويزهد فيها، فأصبحت الدراسة نظرية محضة كأننا في مدرسة بنعلم الحاجة عشان يحطها في آخر السنة ويسيبها وينساها. المقصود من تعليم الفقه هو أن تمتزج حياتك بالفقه، ويصبح كل جزء من حياتك مدروس على الفقه. لا تفعل شيئا إلا إذا سألت نفسك ما حكم. تجد الأخ دارس الفقه وعارفه ويقع في أخطاء، وربما ينسى ما يدرسه ويتذكر بعد أن يقع في الخطأ، وذلك لأنه مهمل لهذه العبادات. فالمقصود من دراسة الفقه هو أن احنا نتعبد إلى الله عز وجل صح، مش نعرف صح. يبقى حجة عليك لو علمت الصح ولم تفعل. فالمقصود بدراسة الفقه هو عمل هذه الأشياء. هو هنا بيقول تجب فيه التسمية، دي أول مسألة من مسائل الفقه، واجبات الوضوء، مسائل الوضوء واجبات الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أكثر العلماء يضعفوا هذا الحديث، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. الله. واحتج به الحنابلة على أن التسمية واجبة قبل الوضوء، يجب على المسلم أن يسمي الله عز وجل قبل أن يبدأ في غسل يديه أو غسل وجهه. والجمهور على أن التسمية مستحبة، والخلاف سببه الحديث. لما صحح الحديث، من صحح الحديث قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا الحديث ليه شقين: لا صلاة لمن لا وضوء له، فإذا الصلاة باطلة. وقالوا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى الايه؟ التسمية كالوضوء، التسمية للوضوء كالوضوء للصلاة، نفس الحكم. فأخذ منها المجد أبو البركات وأبو الخطاب أن البسملة شرط، بسملة شرط من شروط صحة الوضوء. والحنابلة قالوا واجب. والفرق بين الشرط والواجب أن الواجب يسقط سهوا، فالخلاف أن الرجل لو توضأ وسهى ولم يذكر اسم الله وضوء صحيح، لو تعمد عند الاثنين باطل، وعند الجمهور صحيح. طب هل هذا الحديث وحده الذي يحتج به، ولا في أحاديث أخرى تدخل في الموضوع؟ حتى لو صح هذا الحديث، هناك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه البسملة، صح؟ وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا أو مثل وضوء هذا. إذا لم كانت واجبة لكان عثمان ذكرها. وعلي بن أبي طالب وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه أيضا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره. إذن هذا الحديث مقصود به لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء كاملا، لأن النفي يحتمل أمرين: نفي الجنس ونفي الكمال. الفرق إيه بين نفي الجنس ونفي الكمال؟ نفي الجنس يعني لا وضوء، يعني لا جنس وضوء، فنفي صحة، لا يصح الوضوء. أما نفي الكمال يعني لا وضوء كاملا إذا لم يذكر اسم الله عليه، فهناك فرق بين اللفظين. وغالبا كل الأحاديث التي فيها نفي يختلف العلماء فيها على هذين القولين، ماشي؟ لا نفي جنس ولا نفي كمال. وتسقط سهوا، هو هنا بيقرر ان التسمية واجبة مش شرط، نص عليه الحديث وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، انتوا عندكم ابتداء؟ لا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، مقصود به إن ذكر في أثناء الوضوء ابتدأ الوضوء من الأول خلاص. والراجح إن البسملة مستحبة، صححه في الإنصاف. الإنصاف لابد إن احنا نقف عند هذا الكتاب شوية. الكتاب ده ألفه الإمام المرداوي، وسبب تأليفه علاء الدين المرداوي، ماشي؟ سبب تأليفه أن هناك في طبقة آخر طبقة المتوسطين ظهر إشكال كبير عند الحنفية، ماشي؟ وهو أن المذهب الحنبلي ليس مستقر على كلمة واحدة. طبقة المتوسطين عند الحنبلة تبدأ من القاضي أبو يعلى سنة 458 إلى برهان الدين ابن مفلح سنة 885 أو 84، يعني أكثر من 400 سنة. هذه الطبقة كان ترجيح المذهب فيها بناء على رؤوس المذهب، كان كل واحد من المذهب له طريقة في الترجيح. ابن قدامة كان يرجح مثلا الذي استقر عليه القاضي أبو يعلى وتلامذته أبو الخطاب وابن عقيل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرجح ما ذكره أبو الخطاب في الانتصار، كتاب الانتصار وغير. والمجد له طريقة في الترجيح وهكذا. فتجد أن ابن قدامة يقول هو ده المذهب، يخالفه المجد أبو البركات يقول لا ليس هو المذهب. بعدهم بعد الإمامين دولت أكثر فقهاء الحنابلة كانوا بيأخذوا ما اتفق عليه ابن قدامة والمجد أبو البركات يقول هو ده المذهب. فالإمام المرداوي لم يعجبه هذه الطريقة فوضع قانونا، وهو أن ما اتفق عليه جمهور الحنبلة هو ده المذهب. هو حط لنفسه قاعدة وخلاف وجعل لهذه القاعدة كتاب اسمه الإنصاف. ماذا فعل في هذا الكتاب الإنصاف؟ هذا تحشية على كتاب المقنع، ماشي؟ المقنع لابن قدامة، فهو من شروح المقنع. جعل الكتاب المقنع متنه هو المتن وحش عليه، فكل مسألة ذكرها ابن قدامة ذكر فيها أقوال الحنابلة كلهم. وهذا من أندر الكتب، حتى قال الزرقشي عنه أن هذا الكتاب لم يؤلف في الإسلام مثله. كل كلمة جاب كل كتب الحنابلة السابقة وذكر فيها رأي كل واحد فيه، والجمهور بياخد قول جمهور الحنابلة بياخد. تجد مسألة مثلا يقول فيها روايتين، الرواية الأولى كذا قال بها فلان وفلان وفلان ويعد أكثر من 20 أو 30 واحد، والرواية الثانية كذا ويعد من قال بها من الحنابلة. والمصادر التي وقف عليها في الإنصاف أكثر من 100 مصدر من مصادر الحنابلة. من كم؟ كل كتب الحنابلة 1400 كتاب ل 4600 عالم عند الحنابلة. كتاب الإنصاف مطبوع لوحده في 9 مجلدات ومطبوع مع في الشرح الكبير في 32 مجلد طبعا درهك. نعم 4000. الشيخ بكر أبو زيد له كتاب في عند الحنابلة عد كتب الحنابلة 4600 عالم لغاية سنة 1420 لهم 1400 كتاب ما وجده في الإنصاف منهم 105 اللي هو ألف فيهم الإنصاف وال 105 في أيامين يعني أقل من العشر صح؟ اللي موجود الآن أقل من عشر 105 يعني موجود الآن أقل بكثير جدا من هذا العدد التراث ضايع فالمقصود أني أصبح كتاب الإنصاف موسوعة فقهية للمذهب الحنبلي من أراد أن يفهم شيء وجزاه الله خيرا أن فعل ذلك لأنه حفظ تراث 100 كتاب إحنا بننقل منه أشياء لم نرى الكتب بتاعتها 105 كتاب يعني مفردات ابن عقيل مش موجودة هو بينقل عن مفردات ابن عقيل وغير ذلك من الكتب الضائعة هو بينقل عنها ونحن ننقل عنه من هذا الكتاب فهو حفظ هذا التراث الإنصاف كبير 9 مجلدات كتير فاختصروا في كتاب اسمه إيه؟ التنقيح التنقيح المشبع فأصبح كتاب التنقيح هو رأس المذهب في الفترة دي حتى جاء كتاب آخر نسخ تصدر كتاب التنقيح اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادة للإمام ابن النجار الفتوحي ميت سنة 1973 والفرق بينه وبين المرداوي تقريبا 100 عام المرداوي ميت سنة 885 أو 90 عام فجاء المنتهى إلى الآن المنتهى يتصدر الصدارة في الاعتماد في المذهب والمنتهى هو رأس المذهب إن لم يوجد في المنتهى ففي الإقناع فإن اختلف يؤخذ بمين؟ بالمنتهى وقيل يؤخذ بالغاية غاية غاية المنتهى الشيخ مرعي لا الإنصاف حاجة والمغني حاجة الإنصاف في ترجيح المذهب المغني في تبيين المذهب ماشي الدليل دليل كل مسألة الإنصاف لم يعتني بالدليل ده أحيانا في بعض المسائل بيقول والدليل ما ورد وينقل على المسألة اللي بعدها يعني هو ما ورد يعني روح انت دور على الدليل أنا مش جاي عشان أقول الدليل أنا جاي عشان أوضح المذهب فكان الهدف من تأليف الكتاب هو ترجيح المذهب إلى الآن من سنة 885 إلى الآن الاعتماد على إيه؟ على الإنصاف أكثر من 600 سنة أو يعني تقريبا أو أقل من 600 سنة فالاعتماد على الإنصاف ولا أظن أنه هيتغير لأن ما عادش في حنابلة يستطيع أن هم يغيروا ترجيحات القديمة فالمقصود هنا بيقول لك صححه في الإنصاف ده يعني عايز يقول أنه هو ده كلام الصحيح يعني. وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع الإقناع للحجاوي يعني قلنا الإقناع ده بعد الإنصاف رقم 2 رقم 1 المنتهى والثاني حاجة لإيه الإقناع وقال الشيخ عبد الله بن عقيل والمنتهى إن وافق الإقناع فذاق الحق إيه بلا نزاع وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب إن يكن خلف بين المنتهى والإقناع فالمنتهى هو المرجح وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية كتاب الغاية المنتهى شرح منتهى الإرادات شرحه الشيخ مرعي في كتاب غاية المنتهى ورجح فيه فالشيخ ابن بدران قال يبقى احنا ناخد بايه بغايه المنتهى لان الترجيح ولكن عليه المتاخرين ان المنتهى مقدم اذا اختلفوا وكل ده واضح في كتاب كشاف القناع للبهودي يعني ان ذكر البسمله في اثناء الوضوء أعاد الوضوء، ده معناه. وإن ذكر البسملة في أثناء الوضوء أعاد الوضوء من الأول. والراجح إن البسملة مستحبة يكمل على الوضوء. فروض الوضوء بقى نكملها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.